يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي خص بيته الحرام بالتعظيم تشريفا منه وتفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه هاديا ودليلا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ولم يبدلوا تبديلا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إننا في هذه الأيام ونحن ننظر إلى ضيوف الرحمن يتوافدون على بيته الحرام، نتذكر ذلك الوفد المهيب يقطع صحراء قاحلة مجدبة يقاوم فيها الحرارة والجوع والعطش والتعب ابتغاء مرضات الله تعالى. إنه ذلك الوفد المكون من شيخ كبير وامرأة تحمل رضيعها. إنه وفد أبينا إبراهيم عليه السلام، ومعه زوجته هاجر تحمل ولدها إسماعيل. قطعوا تلك المسافات البعيدة وتحملوا تلك المشاق العظيمة تنفيذا لأمر الله تعالى. فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالتوجه إلى مكة. حطوا رحالهم في مكة، وهي أرض لا أنيس فيها ولا جليس. وضع إبراهيم عليه السلام عند زوجته جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق سائرا بين تلك الجبال راجعا إلى الشام. تتبعه هاجر مسرعة: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ كررت عليه ذلك مرارا وإبراهيم لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. سار إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية توجه إلى ربه مشفقا على أهله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعد زمن عاد إبراهيم عليه السلام إلى مكة وقد كبر ولده إسماعيل، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم النبي يبني، وهما يرددان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما فرغ من بناء البيت أمره ربه بأن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من بالأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر أو شجر أو مدر. ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، أمم مضت وأجيال تتابعت، لبيك اللهم لبيك في الفيافي والقفار، لبيك اللهم لبيك على الجبال وفي البحار، لبيك اللهم لبيك في الليل وفي النهار، لبيك اللهم لبيك. ملايين البشر يفدون إلى مكة من كل فج عميق ملبين نداء الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالحج يا عباد الله أحد شعائر الإسلام وأركانه العظام، فرضه الله تعالى على عباده مرة في العمر على المكلف، على المكلف المستطيع بدنيا وماليا. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن أنكر وجوبه كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر به وتركه تكاسلا فهو على خطر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان عنده جدة أي مال واستطاعة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وإن المتأمل في واقع المسلمين اليوم لا يجد التفريط الواضح في هذا الركن العظيم، فكثير من المكلفين المستطيعين يؤجلون الحج عاما بعد عام غير ملتفتين إلى أنهم قد أتوا منكرا عظيما وركبوا مخاطر جسيمة، فإنه لا يأمن أحد من فقر بعد غنى، أو مرض بعد صحة، أو موت مجهز، أو غير ذلك مما يعرض للإنسان. والمؤسف أن بعض المفرطين المؤخرين للحج يجوبون الديار والدول مشرقين ومغربين، يبذلون الأوقات وينفقون الأموال في سياحة وتمشيات، ويؤخرون أعظم سفر وأحسن سياحة لأشرف مكان وأعظم بقعة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك والبدار بالحج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصحيح، أي أن الحج الصحيح أنه، أي أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره. فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، فإن الأمور ميسرة بفضل الله تعالى، ونحن في نعم لم يسبق لها مثيل، لم يسبق لها مثيل: سيارات مريحة، وطرق واسعة، وأرزاق ميسرة، وأمن وصحة وراحة. آباؤنا وأجدادنا امتطوا رواحلهم وساروا على أقدامهم أسابيع ليصلوا إلى مكة، فلا يقعدنكم الشيطان ولا يثبطنكم بالتسويف، ولا تخدعنكم حيله الكاذبة ولا أمانيه الباطلة. استعدوا وأعدوا من الآن، واعزموا ولا تتوانوا، واحرصوا على ما ينفعكم ولا تعجزوا، وتعجلوا ولا تؤجلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو داود. وفي الحديث أن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه

وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وفرج عن المسلمين في كل مكان، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم وعجل بنصر جنودنا، واحفظهم وأيدهم وثبتهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، واخلفهم في أهلهم خيرا، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا، اللهم وفقه لما ينفعه في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم وفق إخوانه وأعوانه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم توفنا مسلمين. اللهم اختم أعمالنا بخير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.